يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص اعتمر وحين انتهى من السعي أخذ المقص وقص بعض شعره دون بعض وحل من إحرامه ثم سافر، فماذا عليه؟ هذا نقص، هذا ناقص، النسك ناقص في حقه، لكنه إذا تذكر أو ذكر بهذا يكمل، يكمل القص، يعيد ملابس الإحرام عليه ويكمل القص. نعم.